ثم ذكر بابا يتصل بالطهارة، وهو إزالة النجاسة وذكر بعض الأعيان النجسة، وأورد فيه بعض الأحاديث لعلنا نذكر بعضها. فمن ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر فقال لا، عن الخمر تتخذ خلا، سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، رواه مسلم. المؤلف ينطلق من اعتبار أن الخمر نجسة، الخمر نجسة، وهذا كما يقول بعض أهل العلم عامة أهل العلم على هذا الحكم على أنها نجسة، لكن من المحققين من ينازع في هذا الحكم ويقول: ما هو الدليل على أنها نجسة؟ هي محرمة، لكن ليس كل شيء محرم نجس، لا تلازم بين التحريم والنجاسة. الحرير يحرم على الإنسان أن يلبسه لكن ليس بنجس، الأوثان والأصنام نجسة لكن لو لمستها هل نقول تنجست يدك ويجب عليك أن تغسل يدك؟ هي محرمة، وأيضا أخبر سبحانه وتعالى أنها رجس لكن لا تعتبر نجسة. إذن التحريم شيء، كل نجس محرم وليس كل محرم نجس، فلا تلازم. ولذلك يقولون لما ورد ونزل تحريم الخمر أمر عليه الصلاة والسلام بإراقتها في سكك المدينة، فكيف يأمرهم بهذا الحكم لو كانت نجسة تلوث الطرقات وتتنجس بها الطرقات خاصة، وكانت المدينة يعني الخمر فيها شائعة ومنتشرة بكثرة حتى سالت السكك عندما استجابوا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا ما يدل على أنها ليست بنجسة. لكن المؤلف رحمه الله جرى على ما هو رأي عامة الفقهاء من أن الخمر نجسة. طيب، ما إذا كانت نجسة هل يجوز أن تتخذ خل؟ من وسائل التخليل الخمور، ممكن تخلل. ولذلك لما نزل تحريم الخمر سأل أبو طلحة رضي الله عنه، سأل النبي عليه السلام وقال إن عنده خمر لأيتام فهل أخللها؟ فأبى عليه السلام، فقالوا هذا يدل على أنه لا يجوز، لأن مال الأيتام لا يجوز التعرض له ولا التفريط في حفظه ولا تضيعه، فما دام نزل الحكم فلا يجوز. فتخليل الخمر بأن تحول من خمر إلى خل، والفقهاء يقولون هناك عدة وسائل، إما أن تنقل من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل أو تصب من إناء إلى إناء آخر، فكل هذه العمليات تجعلها تتحول من كون خمر إلى خل حامض في حموضة يستفاد منه ولا يسكر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وأنها لا تتخذ خلا، لأن هذا ذريعة ووسيلة إلى اقتناء الخمر. والفقهاء يقولون من أبقى الخمر عنده ولو للحظة واحدة وهو يعلم حكمها وأنها حرام يعتبر فاسق، وهذا طعن في عدالته. كيف تبقى عندك شيء محرم ونجس على كلامهم أنه نجس؟ ما يجوز لك، بل يجب أن تريقه. فكونك تبقيه حتى الخمر حتى تصبح خلا أو تسعى إلى تخليلها لا يجوز. أما إذا تخللت بنفسها ما قصد هو هذا الشيء، يعني غفل عنها أو مثلا ما فطن إلى أنها خمر أو وصلت إليه بأي طريق غير محرم من غير علم منه مثلا، ثم تبين له أنه صارت خلا بفعل الزمن أو وضعها في مكان لا يقصد تخليلها، فمن أهل العلم من يقول في هذه الحالة تعتبر حلالا، تعتبر حلالا ما دام زال عنها الإسكار وصارت حامضة وتتخذ من أنواع الخل. لكن الأولى البعد عن هذا كله، لأن هذا قد يكون ذريعة إلى أن الشيطان يوسوس للإنسان يوسوس له أن يتخذ هذا الشيء خل، فربما تمادى واستعملها وهي بعد لم تتخلل.